ثم قال بأيديهم لمس، لقال الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين. ماذا بعد هذا العناد والتعنت؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك يكون معه ويصدقه ويؤيده، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزل الله على نبيه ملك يكون معه استجابة لتعنتهم وطلبهم لقضي الأمر وأخذوا بالعذاب. قضي الأمر وهم لا ينظرون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لو جعلنا الرسول إليهم ملك لجعلناه في صورة رجل، ثم سيلتبس الأمر عليهم وسيتنعنتون وسيطلبون أن يأتي إليهم ملك. أما الملك في صورته فهذا ما لا يطيقون رؤيته. ثم يسلي الله نبيه بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.